أخذنا حكمة الغابات لنا شرع وتفسيرا يعيش الأقوى في الدنيا وهم الغير من يضيرا وين عقولكم يا ناس نسيت الرب تدبيرا إذا أمهل فما أهمل فلا تغتر من خيرا ومن يطغى بدنيانا ولا في قلبه بصيرة حسابه يملك يا الله وذاك اليوم يجيرا غريب قلوبنا ماتت ومات الحب والغيرة وبعناها مبادئنا ولا جبنا لها سيرة غريب قلوبنا. تضع بين أيديكم عالما فريدا من المواقع المميزة والمفيدة على الشبكة العنكبوتية بأسلوب شيق ومثير يلبي احتياجاتك جميعا، فلا تتردد بزيارتنا.